أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الشريط الثاني من المجموعة الأولى من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا يوم الخميس ليلة الجمعة 26 من صفر 11 من يونيو، وهو الدرس الثاني من دروس سيرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد أن كان درسنا الأول في السيرة، لماذا ندرس السيرة، ولماذا نتكلم عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ندخل الليلة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أننا ينبغي أولا وقبل كل شيء أن نعرف من هو النبي محمد. لابد أن نعرف نسبه. هو أبو القاسم، ما تصلي عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ها هنا انتهى النسب الصحيح الذي لا شك فيه عند عدنان. ثم نقول من نسب إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نسبه. أبو القاسم كنيته، ومحمد اسمه، وعبد الله أبوه، وعبد المطلب الذي هو شيبة الحمد جده، وهاشم قبيلته بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. لماذا آثرت ذكر النسب؟ وكما ذكرنا أن السيرة ينبغي أن لا يمر حدث إلا ونتعلم ونستخرج فائدة. الفائدة هنا في ذكر نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء الكرام كلهم هم أشرف الناس نسبا، هم أكملهم خلقا وخلقا. لذلك لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، وفي رواية هو من أشرفنا نسبا. فقال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. لابد أن يكون الرسول الذي أرسله الله له نسب عريق، نسب أصيل، ليكون هؤلاء النسب أولا لا يعير بأحد فيهم، فلا يقال أن جدته كانت زانية، مفيش، لا يقال أن أباه كان حرامي أو مدمن خمر أو أبا فيه كذا أو كذا، أبدا، نسب نظيف من أوله إلى آخره، وإن كانوا مشركين، وإن ها كانوا مشركين. النسب شيء والمعدن شيء والأصل شيء والدين شيء آخر، إذا اجتمع الدين مع الأصل الطاهر يكون العجب العجاب. أيها الأحبة في الله، كثيرا ما أذكر هذا حين أنصحك حين تتزوج أن تبحث أولا وقبل كل شيء عن نسب المرأة التي تتزوجه، وذكرت في ذلك حديث النبي محمد، لا الظاهر أنتم مش هتنفعوا معانا، هغيركم، اللهم صل على محمد، نجيب الناس اللي قاعدة فوق والناس اللي قاعدة برا دي، لابد أن تصلي على النبي محمد، شرط اللي ما عندوش استعداد يصلي على النبي يوم يروح عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجد الناس معادن، تجد الناس إيه؟ معادن، كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذه هي المعادن الأصول، تجد إنسان معدنه ذهب، لو دخل النار يطلع ذهب، وفي ناس ورق لو شم النار يشيط، فهمني ولا أترجم؟ الناس معادن، تجد ابن الأصول محترم وإن كان على غير دين، لذلك يمدح بعض السلف فيقول: فلان لو لم يخف الله لم يعصه، لو ايه؟ لو لم يخف الله لم يعصه. ما يعرف فلان لا يحسن يعصي الله، عشان كده لما انت تبقى اصيل وابن ناس ما تعرفش تمشي غلط، ما تعرفش تكذب، ما تطلعش من لسانك الشتمة ولا العيبة، ما تغلطش، ما تبقاش قليل الاصل، فهمتني؟ ما تعرفش تبقى قليل الاصل. لكن اللي نسبه ملخبط، نسبه مش نسيب، مش حسيب، مش ابن اصول، بينسى الجميل وينسى الفضل، وما يعرفش يمشي مع ربنا عدل، يلون يوم ويوم وساعة وساعة وا وا وا إلى آخره. شاهد، ده كلام عام، نصيحتي ليك اللي بنستفيدها هنا إنك لما تيجي تتزوج تبحث عن بنت الأصول، ولما تيجي لغة تتزوج ابن الأصول. يقول لي: طيب واللي مش بنت الأصول تروح فين؟ ها؟ اللي مش ابن أصول، ودي الكفاءة المعتبرة في الزواج، دي إيه؟ الكفاءة المعتبرة في الزواج، شرط من شروط الزواج الكفاءة. العلماء يتكلموا الكفاءة في المال، لا، المال مش معتبر، وما الكفاءة فيه كما شرطها في مذهب الإمام أحمد: الكفاءة في الدين والكفاءة في النسب. الكفاءة في النسب متفق عليها في جميع المذاهب، شرط الكفاءة في النسب، ابن ناس يتزوج بنت ناس وهكذا. فالشاهد أن الرسل كانوا يبعثون في نسب قومهم أولا لأنهم أصحاب شرف فلا يعير، أصحاب وجاهة فلا يعير، ثانيا ليكون في حماية نسبه، لما تبقى له عيلة العيلة تحميه. قالوا لشعيب عليه السلام: ولولا رهتك لرجمناه، لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا عن صالح: لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال ابن خلدون في حديثه عن علامات النبوة: ومن علاماتهم أيضا أن يكونوا ذوي أحساب في قومهم. وأولى الأنبياء الكرام بكل فضيلة خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حديث في صحيح مسلم عن وائلة بن الأسقح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم: واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاصطفاء الوحيد، بل قبيلته مصطفاه، وأسرته مصطفاه، وأصوله مصفاه. الأصول كلها قريش، أصله أصل صافي، أصل نظيف. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحديث عن أم هانئ مرفوعا: وعلى شرطنا لن أذكر الليلة بإذن الله إلا حديثا صحيحا. اطمن، كلها حديث متنقية على الفرازة إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الله قريشا بسبع خصال. أطمنك لله، الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1944. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الله قريشا بسبع خصال. فضلهم بأن عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي. موحدين 10 سنين، ما فيش في العالم موحد إلا قرشي. وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركون. وفضلهم بأنهم نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها غيرهم، سورة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى سورة من أولها لآخرها عن قريش. وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية. 7 حاجات: أول حاجة عبدوا الله 10 سنين، ثانين نصرهم على أبرهة وهم مشركون، ثالثا فضلهم بأن نزل فيهم سورة من القرآن، رابعا فيهم النبوة، منهم نبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم الخلافة، فلا يكون الخليفة إلا قرشي. خليك حارب فريق لا يبايع بالخلافة خليفة المسلمين إلا قرشي. فيهم النبوة والخلافة والحجابة، حجابة البيت، والسقاية، السقاية من زمزم. هذه 7 أشياء فضل الله بها قريشا. فالشاهد أن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلى الخلق نسبا، أفضلهم نسبا، ليس في نسبه شيء. متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، هذا متفق عليه، يوم الاثنين قولا واحدا. كان يصوم يوم الاثنين، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فسئل عن ذلك قال: هذا يوم فيه ولدت، فيه ولدت، في شهر ربيع الأول، وفيه خلاف، لكن الراجح عند أكثر أهل السير أنه في شهر ربيع الأول، لكن بعض العلماء قال في صفر، وبعض العلماء قال في رمضان، لأنه أنزل فيه القرآن، والقرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم الذي ولد فيه، فقالوا يبقى نزل القرآن يوم 2 ومش شرط الشهر. الراجح أنه في شهر ربيع. يوم كام؟ دي فيها خلاف شديد جدا بقى. يوم 9، يوم 12، يوم 24، يوم 27، يوم 16. الراجح يوم 9 ربيع الأول. 12 ما تجيش أبدا. عارف ليه؟ لأن في السنة دي اللي اتولد فيها، اللي هي سنة 571 ميلادية، يوم 12 ربيع أول ما يجيش يوم 2. عشان كده بنقول للي بيحتفلوا بمولد النبي من أولها دلوقتي الكلام ده إيه؟ غلط، لأنه أكيد ما تولدش يوم 12 ربيع الأول يقينا، لأن لا يمكن 12 ربيع الأول يوافق 2، يوم الاثنين يوافق 9 ربيع الأول. محمود باشا الفلكي رجل مصري قديم هو اللي حقق المسألة دي في كتاب، فقال إن يبقى يوم الاثنين 9 من ربيع الأول الموافق 22 إبريل سنة 571 هجري 22/4، هذا تحقيق ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم. أبوه عرفناه، أمه آمنة بنت وهب من أشراف قومها أيضا. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انشقاق عمود الفجر ساعة الصبح، ووقع حين ولدته أمه واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. نزل من بطن أمه كده الأول، إيديه نزلت على الأرض ووشه للسماء ووجهه إلى السماء. ولما وضعته أمه وضعت تحت برمة، برمة زي ما تقول طاجن كبير شوي، حطيته كده وراحت كافية عليه، كافية عليه الطاجن. فلما أصبحت إذا البرمة قد انفلقت اثنتين وقد شق بصره ينظر إلى السماء صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. وسمته أمه أحمد، أصلي عليه، صلى الله عليه وسلم. وأرسلت أمه إلى جده عبد المطلب أن ولد لي، فأمر به فأخذه فطاف به الكعبة وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم، فغلب عليه اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بشر بالنبوة ليلة ولادته، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه. قال: الله أكبر، أما إذ أخطأكم فلا بأس. انظروا واحفظوا ما أقول لكم، ولد فيكم هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس، لا يرضع ليلتين، وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاع. فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه، فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله، فقالوا: لقد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فالتقى القوم فقالوا: هل سمعتم حديث هذا اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودي فأخبروه الخبر، قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة، فقال: أخرجي إلينا ابنك. فأخرجته فكشفوا عن ظهره فرأى الشامة في ظهره، فوقع اليهودي مغشيا عليه. لما أفاق قال: ويلك، ما لك؟ قال: ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل. أفرحتم به يا معشر قريش؟ أنا والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. خبيث يهودي، خبيث، بغضهم للنبي محمد لا يقدر. وقد ذكرت في درس الاثنين الماضي وفاة الرسول مطلع عليه صلى الله عليه وسلم أنه حال موته قال: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. مطلع عليه صلى الله عليه وسلم: فرسولكم نبيكم قتله اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هؤلاء يبغضون النبي محمد. سيأتي معنا في غمار السيرة إن شاء الله يوم هجرته، حين نظروا إليه قالوا كراهته ما بقيت، بغضه. وانظر حين سقط مغشيا عليه، لما قام قال لهم: انتوا فرحتم؟ والله لا يسطون بكم سطوة. لو انتم فرحانين بي ده هيطلعكم البلد، ده هو اللي هيقطعكم. كأنه يغريهم به ليقتلوه. فالشاهد أن هذا كان أول بشرى بشر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ولد. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كانت أول مراضيه سويبة. سويبة تصغير ثواب سويبة، وكانت أمه لأبي جهل، أرضعته هو وأبا سلمة، فكان أبو سلمة أخوه من الرضاع. ولما كان يوم سابع ختنه جده وصنع له مأدبة وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات والأحاديث جاءت أنه ولد، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولد مختونا، وهذا غير صحيح، لم يصح في ذلك الحديث. بل الثابت في الحديث أنه ختنه جده. والكلام عن الختان كثير في هذه الأيام، وكنت أحب أن أفرد له درسا، وإن كان لنا درس قديم، محاضرة قديمة بعنوان يا قلفاء اختتني، فذكرنا فيه أن الختان فرض واجب على الرجل والمرأة سواء بسواء. الختان واجب على الرجل والمرأة سواء بسواء. هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم وسنته، ولكن بالضوابط الشرعية. إن قالوا إن بعض الناس اختتنوا فماتوا، بعض الناس اختتنوا مش عارف جرى لهم إيه، نقول لا، نجيب طبيب وتخدير وأدوات نظيفة، واخفضي ولا تنهكي للطبيبة التي تختن البنات. فالختان سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو واجب على جميع المؤمنين، فهو شعار المسلمين. والختان يسن للأطفال في اليوم السابع، ففي اليوم السابع يختن الطفل الولد، والبنت تؤخر. اثنين، يسمى، وانظر إلى الاسم المختار، اسمه محمد، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اسم جميل صح؟ عارف محمد يعني ايه؟ يعني ايه محمد؟ يعني كل افعاله محمودة، يعني كل تصرفاته محمودة. محمد صلى الله عليه وسلم يعني كل ما يكون منه فيحمد. اتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك سيأتي معنا في السيرة انه لما دخل رسول الله قريش، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما دخل مكة، لما تزهقوا من الصلاة على النبي قولوا لي، عشان اللي يزهق من الصلاة عليه يبقى ما يحبوش كويس عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة فاتحا، فقال بعضهم هذا يوم الملحمة، قال هذا يوم المرحمة. ودخل، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وجلس يدور حول الكعبة، يكسر الأصنام، ويلقى الناس ببشاشة وترحاب. فقال الأنصار لقد أصاب رسول الله حنين لقومه ورجوع لبلده. قالوا الرسول هينسانا بقى، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول هينسانا، جي بلده بقى خلاص، هينسى بقى المدينة وإيه واللي في المدينة. وطارت الكلمة إلى رسول الله فجمعهم. قال مقال بلغتني عنكم يا معشر الأنصار. قالوا نعم، رأينا حنينك لبلدي وعشيرتك وقومك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمي إذن؟ قال لهم إيه؟ ما اسمي إذن؟ أنا اسمي إيه؟ ده أنا محمد، مش قليل الأصل عشان لما ارجع بلد اسيبكم، لا، ما اسمي، كانت كفايه قوي انه يقول لهم ايه؟ ما اسمي اذا؟ ما تجيش مني انا دي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن القيم ان لكل مسمى من اسمه نصيب، اما بنصه واما بعكسه. تلاقي واحد اسمه جميل، حاجة من اثنين، يا بنصه أو بعكسه، يبقى عكسه. لكن فعلا فعلا تجد لكل صاحب اسم من اسمه من اسمه نصيب، الاسم له أثر في الأخلاق. لذا قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإنكم تنادون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. وفيه رد على من زعم أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم. يقول لك يوم القيامة كل واحد يتنادى باسم إيه؟ باسم أمه. ليه؟ قال لك عشان ما تبقاش في فضيحة، ما يعرفش مين أبو الحقيقي، يقول له لا، ده هو ده يوم، هو ده يوم الفضايح، هو ده يوم الفضيحة الكبرى، كل المسؤول هيكشف، فكل واحد هيندى باسمه اسم إيه؟ واسم أبيه. شوف اسم محمد، والله هذا اسم يغيظ الكفار، صح؟ أيوة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك مفروض ما يخلوش بيت من اسم محمد، بيت مسلم. إنني أنصحك أن تسمي اسما صالحا، لما تيجي تسمي ابنك سميه اسم كويس، سميه محمد، أحمد، عبد الله، عبد الرحمن، سميه، سميه اسم طيب، معاذ. عارفين معاذ يعني ايه؟ يعني الله يعيزه، معاذ. سمي أنس ليؤنسك الله به، أضف إلى المعنى الجيد إلى معنى أن له سلف. لما يجي ابنك اسمه أنس تقول له: عيب يا أنس، ده أنس كان خدام النبي، فلازم تبقى خدام سنة النبي، لازم. ما ينفعش يا ابني تطلع لعيب كورة باسمك أنس، لا، ده لازم تبقى ايه؟ ها؟ خدام السنة. اسمك معاذ؟ لا يا معاذ، ده كان معاذ إمام العلماء، كان ايه؟ إمام العلماء. عبد الرحمن يا ابني، عبد الرحمن بن عوف لما راح المدينة والرسول آخى بينه وبين سعد بن الربيع، سعد بن الربيع قال له: بيتي ميني وبينك نصفين، وفلوسي ميني وبينك نصفين، وزوجتين عند دي أطلق واحدة فإذا بلغت عدتها تزوجتها. قال له: بارك الله فيك، أهلك ومالك دلوني على السوق، دلوني على السوق. خرج نافس اليهود في سوقهم، فتقول له: يا اسمك عبد الرحمن، ما تنفعش تبقى عاطل، ما تنفعش تطلع سحات، ما ينفعش تبقى ممثل، ما ينفعش تبقى مغني، انت راجل لازم يبقى عندك فلوس تصرف على المسلمين كلهم زي عبد الرحمن بن عوف. تسميه المغيرة عشان تقول له المغيرة بن شعبة، البراء عشان تقول له ده البراء بن عازب، سميه خالد، سميه عمر، سميه عمرو. اسماء لها وزن، لكن لما تسميه سوسو وتوتو ولله، ايه ده؟ امتى ده يبقى راجل؟ وازاي يعلمه يبقى راجل؟ ما ينفعش، لابد ان تستحسن اسمه لتخاطبه به. يبقى اليوم السابع يختتن، اثنين يسمى، ثلاثة يحلق شعره ويتصدق بوزنه ذهبا، فإن كان الأب فقيرا يتصدق بوزنه فضة، سواء كان ولد أو بنت. السنة برضو أن شعره يتحرق كله، وزنه يطلع جرام، يطلع جرامين، يتصدق بستين جنيه، يتصدق بعشرين جنيه، يتصدق بثمانية جنيه، على قد ما يتصدق لله عز وجل. ثم أربعة العقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهن بحقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى وتحلق رأسه. الولد شاتان مكافئتان، والبنت شاه، لازم يذبح عنك خروفين كرجل. قلت: طيب الخفان لحمتها دهن كتير وغالية، خروف النهارده ب 500 جنيه، شو ممكن نجيب لحمة؟ لا مش ممكن. ليه؟ هي السنة كده، انك تذبح خروف، الله اعطاك روحا فتزهق روح مكان الروح، سنة. طب ما ينفعش معيز نجيب جدي، لا، هو خروف. انت تسمع الكلام تقول ايه؟ سمعا وطاع، سمعا وطاع. فتأتي بخروفين عن الولد، قل لي ما دارس دي بالمستشفى دفعين لها 800 جنيه ولادة يا عم، اجيب 1000 جنيه منين تاني؟ خلاص عليك في رقبتك، يوم ما يبقى معاك اذبح معاك لحد ما تموت. طب لو مت وما ذبحتش تحرم شفاعة ولدك، هي دي القضية. لو مت وما ذبحتش وانت تقدر، يعني عنده فلوس وايه وما ذبحش، لكن اللي مات معذور ما عندوش فلوس ما يقدرش يعق عن ابنه فهو معذور عند الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها. طب أنا معي 500 جنيه النهاردة، هات بيهم خروف واذبحه النهاردة. طيب أنا أبويا الله يرحمه ما كانش معاه وأنا نفسي أشفع فيه، أذبح أنا؟ ينفع أن أنت تذبح عن نفسك، تذبح عن نفسك. وهذا وإن كان الأسد فيه ضعيف ولكن هو وارد، فهو إكرام وبرز بوالدك. مش شرط العقيقة تعامل معاملة الخي، يعني التلت والتلت والتلت، مش شرط تذبح وتوزعها نية، تذبح وتجيب الناس تاكلها، تذبح وتاكلها انت وعيلتك، مفيش مشكلة، على كيفك براحتك، ملكك، اعمل اللي انت عايزه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى قلنا اول حاجة ايه؟ يختن، اثنين يسمى، ثلاثة يحلق رأسه، أربعة العقيقة. هذه حقوق الولد في يوم سابعه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت قرابته في بني عدي أعمام رسول الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، منهم العباس وحمزة وأبو طالب الذي كفله بعد جده، وأبو لهب والحارث ابن عبد المطلب، أخواله عبد الرحمن بن الأسود والمسور بن مخرمة، عماته منهن صفية بنت عبد المطلب أم الزبير ابن العوام. لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث مع أمه 3 أيام، ثم استرضع عند حليمة بنت أبي زؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته. كان من عادة العرب أنها ترضع أولادها في البادية. ليه في البادية؟ لأن المدن التي تتكاتف فيها البيوت فيها وخم المرض، أما البادية فضاء صحراء بين الخيمة والخيمة 100 متر، فيخرج الولد في هذا الجو النقي، شمس وهواء وخضرة، فيترعرع. دي الأولى. الثانية من فوائد إرضاعهم في البادية أن يتلقوا اللغة العربية القح الخالصة. أنت لما تشوف النهاردة جدك الله يرحمه، بلاش جدك، جد جدك الله يرحم الجميع، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم كل موحد مسلم، اللهم ارحم كل ميت من الموحدين، وخص بالرحمة والد الشيخ محمد حسان، توفي أمس ودفن اليوم، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يشفي والدي ومرضاكم ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءهم والمسلمين سهلا ميسورا. شهد ان لما تذكر جد جدك، ستك تحكي لك، او لو ابوك كده كبير وواعي يحكي لك، يقول لك يا ابني جدك كان بيقف على الجسر وعنده 70 سنة ويضرب بعينيه زي الصقر، يشوف حد على بعد كيلو يقول لك فلان جاي، صح؟ سيتك تحكي لك تقول لك ده انا كان عندي 60 سنة وبكسر الجوز واللوز بسناني، صح؟ النهاردة بتعجب، ولكنها عقوبات يا شباب. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة. اما تدخل شباب زي 27 سنة وعنده فشل كلوي، 30 سنة وجلطة في المخ وجلطة في القلب وشلل نصفي وفشل كلوي وفشل كبدي وضياع نظر وضياع سمع وسقوط أسنان، خلينا في اللي احنا فيه. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. ايه السبب يا شباب؟ اولا عقوبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أنت تفتكر على أيام جدك كان حد يسمع عن الفشل الكلوي؟ أبدا أبدا أبدا ما حصلش. كان الراجل من دول يقعد في الغيط مع حتة الجبنة القديمة والبتوتين، أو ما تعرفوش البتاو أنتو، الرقاقتين الرغيفين الكبار، ويقعد ياكلها ويحفن حفنة مية من الترعة ويشرب، وما سمعش عن البلهاريسيا، صح؟ بعض السلف كان في عشر الثمانين فاعترضتهم قناة ترعة فقفز فصار على الشط الآخر، عنده 87 سنة ونط الترعة. 87 سنة! النهاردة 47 شايلينه في أفة. 87 سنة وقفز. قالوا: نخشى عليك أن تسقط. قال: يا بني، هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. عرفت نظرك ضح ليه؟ عشان البص للنسوان. عرفت سمعك تقيل ليه؟ من سماع الموسيقى والأغاني. عرفت رجليك بتوجعك ليه؟ من المشي في الباطل والحرام. عرفت الصداع جالك منين؟ عرفت لأنك لم تحفظ أعضاءك في الصغر. كل ما ليش، أصل عندي قرحة في المعدة من أكل الحرام. اللهم تب على عصاة المسلمين. أيها الأحبة في الله، معذرة إذا كنا قد بطلنا في هذه الاستطرادة، ولكن كما ذكرنا أن لا بد من ذكر الفوائد. أيها الإخوة، انتبهوا أحبتي في الله، جاءتني ورقة تسأل عن والدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل كان مسلمين؟ وأنا أقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أبيه فقال: أبي وأبوك في النار، لمن سأله. فلذلك هنا بنص كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أن أباه مات على الشرك، وجده كذلك. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنته: لا تفعلي، فإنك إن فعلت كنت مع جد أبيك في النار. ده مين؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وعن أمه قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فهذا دليل أنها ماتت على الشرك، وكان يبكي حين قال هذا الكلام. فالكلام في هذا الموضوع يؤذي النبي محمد، الكلام عن أبيه وأمه إيه؟ يؤذيه، فلا نتكلم فيه. مش نقعد بقى ندردش ونتكلم ونتناقش ونجيب أدلة، خلاص قافل الموضوع ده. إنما قلته لتعرف اعتقادك. واحد يقول لي، كاتب برضو في الورقة: ما الفرق بين الفطرة والفترة؟ الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام. أهل الفترة الذين لم يبعث فيهم نبي وكون رسول الله. يا عم صل يا عم، وأنا بشحت منك بعشرة والله صلى الله عليه وسلم. كون رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، شهد لأبيه وأمه وجده بالنار، دليل على أنهم كانوا مكلفون، وعلى أن قريشا لم يكونوا أهل فترة، رغم أنهم لم يبعث فيهم رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فنقول أن هذا دليل أنهم لم يكونوا أهل فترة، وإنما كانوا مطالبين بالفطرة. لذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرك قط، ولا عبد صنما ولا سجد لصنم، ما تصلي عليه، كان على الفطرة. فهذا ما كان متعبدا به أهل مكة. نعود إلى موضوعنا. استرضع صلى الله عليه وسلم في بادية سعد بن بكر. قلت لكم بقى البادية ليه؟ عشان جوها نظيف ولغتها صحيح. عشان كده في موضوع تربية الأولاد اللي أنا اتكلمت فيه كان اسمه نصيحات غاليات في تربية فلذات الأكباد ذكرت فيه 100 نصيحة كنت عايز أقول فيه مسألة مدارس اللغات، وفصل في المسألة إن احنا ندخل أولادنا مدارس يتعلموا إنجليزي جنب العربي. الكلام ده يدمر لغة الأولاد. ودي يا شباب وما تزعلش مني حرب مقصودة، اللغة العربية اتدمرت صح. الشباب النهاردة خواجات. النهاردة لما نقرأ بيتين شعر أو كلمة موعظة لابن الجوزي حدش بيفهم حاجة للأسف الشديد. واللغة من الدين، لأن القرآن باللغة العربية. عايزين نقول كيف تصلي بقى؟ عشان في كيف تصلي هقول له لابد من شرطين في الصلاة: الإخلاص والمتابعة. هيقول لي بقول لك إيه، ما تكلمنيش بالنحوي، خليك زي تارك الصلاة كده بالبلدي. قوله لا، مش هنفضل نتكلم بلدي على طول، لازم تطلع معايا نتكلم نحوي، لأن القرآن بالنحوي والسنة بالنحوي. اوعى تهجر اللغة العربية. عشان كده كانت نصيحتي في تربية الأولاد إنك لازم يوم من الأسبوع أو ساعة أو ساعتين كل يوم تلزم البيت بالكلام باللغة العربية الفصحى. النهاردة الجمعة ما بنتكلمش عامية، بنتكلم كله إيه؟ يقولك أريد يا أبي أن تذهب معي، وما فيهاش ضحك. نعم نريد أن نضبط ألسنتنا وأن نأتي بكتب تضبط لغتنا وتولي تنمي ثروتنا اللغوية. لابد من ذلك، لابد للحفاظ على اللغة العربية، لأن ما عندناش بادية تعلم اللغة وللأسف الشديد. المهم استرضع صلى الله عليه وسلم في بادية سعد بن بكر حتى شب فيهم ورعى الغنم. بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رأيتها في بادية سعد بن بكر على قراريط. ليه رعي الغنم؟ لأن رعي الغنم بيحتاج لصبر، صبر طويل وقوة تحمل وسياسة. وإيه؟ بالذات الغنم، لو ما لمتهاش وخليت الغنم تحبك ما تعرفش تسيطر عليه. لازم. والغنم أيضا فيها هدوء فتعلم هذا الهدوء، بخلاف الماعز صح كده؟ عارف انت شوف الجدي يبقى عامل ازاي، شقي وبيتنطط. الخروف هادي وساكن وساكت. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد السكينة في اهل الغنم. السكينة، الهدوء. ايضا خذ المعلومة دي لله كمان: أن لكل صاحب صنعة لقلبه من صنعته نصيب. الجزار تلاقي قلبه فيه من الجزارة، والمهندس قلبه فيه من الهندسة، ومثلا نيجي للصناعية السواق، سواق التاكس قلبه زي العربية اللي هو راكبها، لما يركب 28 غير لما يركب 32 غير لما يركب بيجو قلبه كده. واللي بيصنع جزم قلبه برضه فيه من دي، وبتاع اللبن والزبادي قلبه في كل انسان له صنعه لصنعته على قلبه تاثير، وخصوصا نوعيه الاشخاص الذين يتعامل معهم. عشان كده لما تحب تربي زوجتك صح ما تخلاش تتعامل مع حد غير معاك انت. وصل الدين؟ ان ما تخرجش من البيت، ما فيش زيارات كتير واختلاط بالنساء، ما فيش خروج كتير ومروح عند اهلها. ما بقولكش منعها من اهلها، بقول ما فيش ايه كتير، لا يعني كل اسبوع مرة ماشي، مرة كل اسبوع ماشي، لكن تبقى الاصل انها قاعدة عند امها وانت كمان، يبقى انت وهي اللي بتربيكم امها. خليك راجل يا راجل، لازم يبقى لك بيت انت تربيه اولادك. ما تسيبش الشارع يربيهم، ما تسيبش المدرسة تربيهم، ما تسيبش الاعلام يربيهم، انت تربي ابنك. لما تخليه صديقك حبيبك يجي يبوح لك بسره وانت تستشيره تكبره، انت تخليه خر يقول كل اللي عنده وتعزل الوحش وتثبت الحلم وتربي وتنمي. اللهم ربي لنا أولادنا. شاهد أن رسول الله رعى الغنم، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وهو طفل وهو غلام رعى الغنم، وفيه دليل أيضا على تكليف ابنك بأعمال. قل لي أنا ابني بشغله في الصيف عشان يبقى راجل ويكسب من عرقه، بوديه النادي يشتغل هناك. يا راجل حرام عليك، يا راجل اتكل الله توديه النادي تفسده، قول خلاص نوقفه محي برضه تفسده. لا، لما تشغله شغلانة تبقى شغلانة تربي، وأنا مش شايف في حاجة موجودة دلوقتي تربي. الأحسن أعده ببيتك في الصيف ده وحفظه القرآن 3 شهور صيف، يحفظ كل يوم ربع، يطلع 90 ربع، يعني يحفظ 13 جزء في الصيف. لو انت راجل عملها ساعتها تبقى ربيت ابنك صح. شاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وهذه قصة ولا مفيش وقت؟ طيب طيب طب بس ما تزعقش. اللهم صل على النبي محمد وآله. هذه قصة أخذه وكلها بركة. حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير، كان فيه مرضعات، وبرضو بالمرة قضية اللبن الصناعي والسريلاك والبيبيلاك والهباباك، هذه الأسماء كلها. كان لسه معايا طبيب أطفال النهاردة فقال أن هذه الأشياء الخارجية كلها هي التي تسبب الفشل الكبدي عند الأطفال، لأنه كتير من دول، وتسبب مشاكل عسر الهضم والقيء والإسهال ومشاكل الأمعاء. هو طبيب أمراض الجهاز الهضمي في الأطفال، أستاذ دكتور أحمد عبد الله، أستاذ مشهور. شاهد كان معايا في الجنازة، مش عشان حاجة، الحمد لله، نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، واشف كل مريض مسلم صغيرا وكبيرا رجلا وامرأة. شاهد يا شباب أن هذه الأشياء التي يسقاها الأطفال من الألبان الصناعية أو الأطعمة الصناعية كلها أغذية محفوظة. هذه الأشياء التي تحفظ هذه الأغذية تسبب فيروسات الكبد، فأي امرأة تحرم طفلها لبنها ستعلق من ثدييها في جهنم. مش من عندي، ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت نساء معلقات في النار من ثديهن، قلت ما هؤلاء؟ قال: اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. المرأة ترضع. قل لي طب ما الرسول هاي أمه ما رضعتوش، بس بعتته لليه؟ للي يرضعه من اللبن الحقيقي مش من اللبن الصناعي. لذلك قلت لكم القصة دي قبل كده أكتر من مرة، ولكن خلينا في دروس السيرة نقول كل اللي عندنا، واللي سمع حاجة يبقى خير وبركة، واللي بيسمع تاني برضه خير وبركة، ربنا ينفع. أن إمام الحرمين الإمام الجويني كان إذا تكلم كالبحر الخضم كالموج الهادر، لا يخف أمام كلامه أحد، بليغ غاية في البلاغة، أستاذ في المنطق. المهم أنه في مرة في وسط الكلام تلجلج وانقطع وسكت وبكى، فسكت هيبة له، فلما تكلم قال: أنا أعلم سبب هذه اللجلجة. عارفين لجلجة يعني؟ انقطع اتلخبط. قال: أنا عارف سبب اللجلجة دي. قال: وما سببها؟ قال: حدثني أبي أني كنت رضيعا في حجر أمي، فانشغلت عني أمي ببعض أعمال المنزل، فدخلت أمه، دخلت أمه، عارف أمه يعني عبدة جارية، أمه لجار لنا، جارنا عنده خدامة، الخدامة، دخلت أمه لجاري لنا فوجدتني أبكي، فحملتني وألقمتني ثديها أرضع، ودخل أبي فخطفني منها وقال أنا أربي ولدي على الحلال وأنت أمه لجار لنا لا يحل لبنك إلا بإذنه. ثم وضع أصبعه في فمي لأتقيأ، فتقيأت ما رضعت وبقيت مصة، فهذه اللجلجة سببها تلك المصة، مصة واحدة لجلجت الإمام. شوف انت عندك كام مصة. اللهم ارحم الآباء والأمهات وأصلح البنين والبنات، مصات قديمة الله يعلمها. عشان كده بقول لك عشان تربي أولادك وكلهم حلال، ومن أطعم أولاده من حرام فقد جنى عليهم، يجني عليهم طبعا. ليه؟ لأن اللي بيأكل من حرام كل جسد نبت لحمه من حرام، فالنار لازم يبقى ابن النار لازم. شاهد خرجت من بلدها، كان في ناس بقى طائفة اسمهم المرضعات، شغلتهم يلموا الأولاد ويرضعوهم. خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد تلتمس رضعه. قالت وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. سنة بيضة، سنة ايه؟ شهباء، الشمس فيها ضربة في الأرض، مفيش مطر مفيش غيم، فخلت الأرض نشفة لم تبق لنا شيئا. قالت فخرجت على أتان لي قمراء، أتان اللي هي أنثى الحمار. ليه أنثى الحمار؟ الحمار الذكر اسمه حمار، الأنثى اسمها أتان. عرفتوا أنكم ما بتفهموش لغة عربية؟ اسمها أتان. معنا شارف لنا، شارف يعني معزة، شارف يعني والله ما تبض بقطرة. المعزة ضرعها ناشف، تعصر ولا نقطة، ما تبض بقطرة. وما ننام ليلنا أجمع من صبيين الذي معنا من بكائه من الجوع، وما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه. لنا فيه لبن ولا المعزة فيها لبن، مش عارفين نعمل ايه، والولد قاعد يعيط ليل ونهار مش عارف ينام من جوع. ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع عن قلوبنا رجاء من سواك. اللهم انت رجاءنا فلا تخيب فيك رجاءنا. شاهد ان الانسان اذا علق رجاءه بالله اعطاه الله ما يرضاه. المهم انك تعلق قلبك بيه، تقول له بحبك ومليش غيرك وعايز منك انت. اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك احدا، اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا احدا غيرك. نعم، اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك واغنى خلقك بك عن الناس. لما يتعلق قلبك بي يديك اللي انت عايزه وزياده. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كانت ترجو الغيث والفرج، يجيلك الغيث والفرج. قالت فخرجت على اتاني تلك، الاتاني اللي هي ايه؟ أنثى الحمار، حمار أنثى اسمها أتان. فلقد أدمت بالركب، لما يبقى الحمار ضعيف هزيل تلاقي ركبه محمرة مجلوطة ما فيهاش لحم، فلما ينزل على ركبه ويقوم يقوم على ركبه فركبه تتعور. حلوة اللغة التعبانة دي، تنجرح. فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعزفا، حتى قدمنا مكة تلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. جايين 20 واحدة يدوروا على الإيه؟ على الأطفال يرضعوهم. كل ما واحدة تدخل عند الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تقول فين أبوه؟ يقولوا لها يتيم. تسيبه وتمشي. ليه؟ تقول وذلك إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده. يتيم أمه تعمل إيه؟ ولا جده هيدينا إيه؟ أبوه هو اللي إيه؟ هو اللي بيدفع، ده بيحب العيال. أبو ميت يبقى ده واقع. دي ميزة يا جماعة، دي فايدة. الله ينتقي لنبي قال ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان الله، أراد الله أن يربى النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة الفقيرة المسكينة المنكسرة المحتاجة، فيربى على صدر يسقيه الحنان، على صدر يعطيه الرأفة والانكسار. عشان كده بقول للأخوات، الأخت جالها واحد ومش واحد ومش واحد ومش واحد ومش واحد ومشي، تعمل ايه؟ تفاجأ تقول لك انا عايز حد يقرا علي، محمول لي حمل. يا بنت حمل ايه؟ الحمل عمل ربنا. انت اصبري، كل اللي بيمشوا عشان ربنا مدخر لك واحد لسه ما جاش بيربيهولك. او انت ما ينفعش تتجوزي، ربنا عايزك ليه؟ تفضلي كده لما يزوجك في الجنة. فلا تختاري على اختيار الله، ارضي اللي يمشي يمشي. اصل ما حدش بيمشي بمزاجه، ده مين اللي بيمشيه؟ الله. اللي بيجيب هو اللي بيمشي. الكون كله في ايد مين؟ الله. لو اتعلمنا التوحيد، كل واحدة تيجي فين؟ ابوه ميت. طب سلام عليكم، ايه خمسة كده واجيلكوا تاني، وتروح مجي تزور. ايوة ربنا مدخر له ان لازم تيجي تاخده مين هي دي حليمة. اصلي مكتوب قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة انت هتتجوز مين؟ ومكتوب مين اللي كان هيرضع النبي محمد؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، الامور منتهية. قالت فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيره غيري. كل واحدة لقت رضيع غيره إلا أنا. فلما أجمعنا الانطلاق، اتجمعوا عشان إيه؟ يروحوا. قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قلت له بقى كل واحدة رجع معها طفل وانا ارجع فاضي، هروح اجيب اليتيم ده. قال لي لا عليك ان تفعلي، عسى الله ان يجعل لنا فيه بركة. شوف الكلام، كلام زي الفل، ده قدر ربك. قلت له روح اجيب الرجل ده، ممكن كان يبقى زوج مناكف يقول لها ايه هنعمل بيه ايه، ده بس حمل علينا، ما كفاية معانا واحد اهو مش عارفين نرضعه، صح؟ قال لا هاتي لعل ربنا يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته، مش أقول لك بقى على اللي حصل الخميس الجاي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا